بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 47 على 1 بعنوان عقد قران الأخ صبري الأفغاني على ابنة الأخ عزة خضر رحمه الله وغربة أهل السنة. تم تسجيل هذا المجلس في 28 محرم 1414 الموافق 18 من الشهر 7 1993 ميلادي. تفضل يا أخي، تجي الكلمة، بارك الله فيك. يلا توكل على الله، حقق رغبة الأخ هذا. يلا بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أن جمعنا وإياكم في هذا المقام وفي هذا المجلس الطيب الذي نشهد فيه بناء أسرة إسلامية لتكون لبنة جديدة قائمة على الكتاب والسنة في صرح المجتمع الإسلامي المنشود إن شاء الله تعالى. والمسلمون اليوم في واقعهم الأليم الذي يعيشونه نراهم يتخبطون في كثير من الأمور، ونراهم يعيشون تيها ما بعده من تيه، وما ذلك إلا بسبب بعدهم عن تطبيق كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وبسبب تغييب فهم أسلافهم الصالحين لكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. لذلك فإننا نراهم في كثير من الأحيان إذا أرادوا أن يقوموا بعرس لأبنائهم أو بناتهم يمموا وجوههم نحو المنكر ونحو الإثم والمعصية، وكأن أفراح الناس اليوم لا تكتمل معالمها إلا بالإثم عياذا بالله. فإذا نهيتهم وزجرتهم قالوا لك نريد أن نفرح، فإذا قلت لهم اجتنبوا المعازف والموسيقى وتلكم المخالفات الشرعية. قالوا ما هو البديل؟ فتراهم يريدون أن يلجأوا إلى بديل فيقعوا ببديل هو في حقيقته إثم أيضا، كما هو الحال في الفرق المسماة اليوم بالفرق الإسلامية التي يستخدم فيها الرجال والشباب، وبعضهم قد يكون ملتحيا الدفوف والطبول والمعازف وما لا نعلم أسماءه، ثم يلحنونها على ألحان أهل الفسق ويترنمون عليها كترانيم أهل الضلالة، ثم يزعمون بعد ذلك كله أن هذا هو البديل، وهو في الحقيقة ليس بديلا البتة. البديل الشرعي لتلكم الآثام هو في مثل هذا المجلس المبارك الذي تكون فيه الفائدة ويكون فيه العلم وتشع فيه أنوار الكتاب والسنة، وهو في الوقت نفسه إشهار للزواج وتعريف للناس به. وأما قوله عليه الصلاة والسلام فصل بين الحلال والحرام الضرب بالدف، فهذا للنساء وليس للرجال. ولقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة السماع أن السلف الصالح كانوا يسمون من يضرب بالدف مخنثا. فحينئذ أقول لا يكون البديل بديلا شرعيا حقا، إن جازت التسمية بالبديل أصلا، إلا بأن يكون هذا البديل مبنيا في أصله وفصله على الشرع، ليس مخالفا لذلك. وأخونا أبو عبد الله حفظه الله عودنا في مناسبات من قبل بأن يضم مجلسه وفرحه شيخنا وإخوانه وأبناءه وأصحابه حتى يكونوا مشاركين له فرحته وقائمين له بالعون والمساعدة لإقامة تلك الأسرة السعيدة التي نرجو لها الدوام والمحبة على الخير المنبعث من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والشرع الحنيف جاء ليبين القواعد الكلية التي هي معايير الزواج. فبالنسبة للرجل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فإن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وبالنسبة للمرأة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي فإن لم تفعل التصقت يداك بالتراب، كلمة كان يقولها العرب لمن فوت على نفسه أمرا حسنا خيرا. وفي مثل هذا النكاح الذي نشهده اليوم لن يكون إن شاء الله فيه إلا مثل هذه المعايير، المعايير المبنية على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليست تلكم المعايير المبنية على أهواء الناس ولا على عاداتهم ولا على تقاليدهم ولا على مواريثهم من آبائهم وأجدادهم، فكثير منها مواريث بالية، ولكنها من مواريث الهدى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. من أجل هذا كله نحن اجتمعنا في هذا المقام حول شيخنا وفي بيت أخينا ليكتمل فرحه ويشع بالنور مجلسه، مستنيرين بأضواء الكتاب ومستضيئين بأنوار سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذ نريد أن نبارك للعروسين فإننا نبارك بالمباركة الإسلامية وليست بالمباركة الجاهلية. نقول بارك الله لهما وعليهما وجمع بينهما في خير، ولا نقول كما يقول أهل الجهل وأهل الانحراف من الجاهليين الجدد بالرفاه والبنين، فهذا مما نهى عنه رسول رب العالمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله تعالى أن يكتب لكل شاب الزواج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد حض على ذلك: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فوصية من أخ لإخوانه أن الزواج حصن وجنة في هذا العصر الذي امتلأ بالشهوات وامتلأ بالشبهات وامتلأ بالفتن المضلات، فلا منجى منه بعد الله تبارك وتعالى سوى الائتمار بأوامره. ومن أعظم ذلك النكاح على أصوله الشرعية لا على قوانينه الجاهلية التي يتبارى فيها الناس ويقلد بعضهم بعضا في غلاء المهور وارتفاع المؤخر وما شابه ذلك من أمور لا تمت للشرع بصلة، بل يضعونها في الحقيقة عقبات في وجه تطبيق حكم الشرع. هذه كلمة أحببت أن أقولها تلبية لرغبة شيخنا وأستاذنا، وإلا ما كان لمثلي أن يتحدث في حضرة الأستاذ الكبير، وأترك المجال لتعقيب يسير من شيخنا حفظه الله. وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا ونفع بك. نرجو الله. لعله يحسن بي إتماما لفائدة جاءت الإشارة إليها في كلمة أخينا أبي الحارث، ألا تلك الإشارة التي ذكر الحاضرين بما يقع من بعض الناس الذين اتخذوا مثل هذه المناسبة لهوا ولعبا وارتكابا لمعصية ارتكاب مخالفة بعض النصوص الحديثية الصريحة، وهي العزف بالآلات الموسيقية باتباع بعض التقاليد الجاهلية، وهي ليست من الإسلام في شيء. أريد أن أذكر بأن بعض الناس اليوم ممن قد عرفوا بشيء من العلم والاهتمام بالدعوة إلى الإسلام، قد زين لهم سوء قولهم بإباحة آلات الطرب وآلات الموسيقى بدعوى أنه لا يوجد نص قاطع يحرم الآلات الموسيقية المعروفة اليوم. فأريد أن أقول إن هذه الدعوة من النفي للنص المحرم للآلات الموسيقية هي دعوة باطلة عارية عن الصحة، لا يجوز للمسلم أن يغتر بها مهما كان القائل بها مشهورا اليوم في المجتمع الإسلامي. ذلك

لأنه لا يجوز تشغيل أذهان عامة المسلمين بأمور علمية اصطلاحية دقيقة لا يفهمها كثير من طلاب العلم فضلا عن عامة المسلمين. فنقول: هل هناك حديث يحرم آلة الطرب ولا يجوز للمسلمين أن يستعملوا هذه الآلات بمناسبة الزواج أو بمناسبة عيد من الأعياد الإسلامية؟ الجواب: الدليل معروف، ألا وهو عدة أحاديث من أشهرها وأقواها وأوسعها دلالة هو ما رواه الإمام البخاري تعليقا، وكلمة تعليقا اصطلاح علمي أيضا يفهمه بعض الطلاب الحاضرين، ولا يهمنا الآن الخوض في بيان هذه الكلمة بالذات تعليقا، إنما أنا قلت هذا لكي لا يستدرك مستدرك علي فيما إذا قلت روى البخاري، فأقول روى البخاري تعليقا بإسناده إلى أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر أو يستحلون الحر أي الفرج أي الزنا، لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحريرة والخمر والمعازف يمسون في لهو ولعب ويصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير. هذا الحديث رواه الإمام البخاري كما قلنا في صحيح تعليقا، ورواه أئمة مشهورون كان إسماعيلي في مستخرجه والإمام الطبراني في معجمه وغيرهم كثير وكثير جدا، ومنهم أبو داود أيضا في السنن بالسند الصحيح عن أبي مالك الأشعري. فالحديث صحيح، وإن كان إمام أئمة المحدثين البخاري قد رواه في صحيحه تعليقا، فقد جاء موصولا من طرق كثيرة فصح الحديث بذلك والحمد لله. هل يقال هذا الحديث قطعي الثبوت؟ فلسفة دخيلة في الإسلام. ما يهمنا أن يكون الحديث قطعي الثبوت أو غير قطعي الثبوت. غير قطعي الثبوت يعبر عنه في اصطلاح العلماء ظني الثبوت، وأرجو أن تتبينوا معنى ظني الثبوت. ليس يعني العلماء الفقهاء من كون حكم ما دليله ظني الثبوت أنه من الظن الذي ذم في القرآن الكريم حينما قال رب العالمين في حق المشركين: إن يتبعون إلا الظن، وحينما قال: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. لا يعني الفقهاء مثل هذا الظن الذي ذمه أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المتفق عليه بين الشيخين، ألا وهو قوله: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. لا يعني الفقهاء حينما يقولون الحديث الصحيح يفيد الظن، هذا الظن المذموم كتابا وسنة، وإنما يعنون الظن الراجح، الظن الغالب، الظن الذي يتعامل الناس كل الناس على أساسه. أنت حينما تسمع خبرا من شخص تثق به تبني عليه معاملة طويلة عريضة من سفر من حج من عمرة من مصاهرة من مصادقة إلى آخره، هل هناك يقين؟ قد تعامل شخصا برهة طويلة على أنه رجل صالح ثم تنكشف حقيقته فيتبين لك أنه رجل طالح غير صالح، لكن هل لمثل هذا الاحتمال تتعطل معاملة الناس بعضهم مع بعض؟ الجواب لا. هذا الذي يسمى عند الفقهاء بالظن الغالب هو الذي يفيده الحديث الصحيح، وحديث تحريم المعازف هو حديث صحيح، ويلقي في بال العلماء الظن الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الحديث. لذلك وجدنا الأئمة الأربعة من أئمة الإسلام المشهورين وأتباعهم إلى اليوم جروا على القول بتحريم آلات الطرب بكل أنواعها وأشكالها. من أين أخذ هؤلاء الأئمة والذين اتبعوهم بإحسان هذا الحكم من أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها هذا الحديث الذي عرفتم أولا أن إسناده صحيح وإن كان في صحيح البخاري معلقا، وسمعتم نصه المحرم صراحة، والتصريح هنا يؤخذ من دلالتين اثنتين. الدلالة الأولى قوله عليه الصلاة والسلام يستحلون، معنى يستحلون أنه محرم ومع ذلك فهم يستحلونه، فهذا نص قاطع، هذا هنا يقال قطعي الدلالة وإن كان ظنية ثبوت كما ذكرنا. فالتحريم للمعازف من هذا الحديث يؤخذ كما قلت آنفا من ناحيتين، الناحية الأولى من قول عليه السلام يستحلون المعازف، والناحية الأخرى أنه قرن المعازف مع محرمات معلوم عند العلماء تحريمها من الكتاب ومن السنة، حينما قال عليه السلام يستحلون الحر أي الزنا، فالزنا محرم بإجماع العلماء بناء على تحريمه في القرآن والأحاديث، ولا حاجة للخوض في شيء من هذه النصوص. يستحلون الحر أي الزنا والحرير، وتحريم الحرير إنما ثبت بالأحاديث الصحيحة التي منها قوله عليه الصلاة والسلام من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وقرن في هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، والأحاديث في التنصيص على تحريم الحرير كثيرة وكثيرة جدا. الشاهد هذه الدلالة الثانية هي التي تعرف عند الفقهاء بدلالة الاقتران، فقرن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المعازف مع هذه الأمور المحرمة، وهي اجلس يا سليمان يا سليمان اجلس يا سليمان. ما بدنا يتكلم، ما بدنا يقول، مين يبنى في الشارع معاكم؟ شو هالثياب؟ نسوها الكتاب بعدين نكتب. لا اله الا الله، عارفين كل اعراسنا من كل جنبيه، بس عرفت كتابتي ان رسول الله. انا احترمك وقفتك بدون ما اشوفك، لكن زودت الانتظار في لا حول ولا قوة إلا بالله. شو بيقول؟ بحكي أنا بحترمك وبقدرك قبل ما أشوفك، لكن زودتها علينا. شو سوينا معه؟ لا أنا عاد لو أنه موجود رقاصة قدامه ما بحكي هيك. لا استغفر الله. تم للصبح إياه. تم للصبح؟ لا لا لا. بسهر والله. معلش استغفر الله. ما والله. ومن يكون هذا الشخص؟ والله كأنه أخلاق. كأنه. هذا من البقرة. من البقرة؟ من البقرة؟ يقصد الله لو أني أنا ما بخفي في المجلس. ها؟ والله لو بعض كل شيء. الحج. لا والله. شو يا سلام أنت التالي. وأنت التالي. طيب يا شيخ. الله يحفظك. الله يحفظك. فعلا شيخنا هو الآن طبل ورقص والله ما نسحق لتم للصبح. للصبح بيحيوها. اصبروا اصبروا يا جماعة، إن الإسلام بدأ غريبة وسيعود غريبة. لا يتحمس هذا. جلسون جلسون جلسون جلسون. اجلس يا اخوان اجلس، انتم ما تتدخلوا. سريع بارك الله فيك. سريع ما رأيت قطع السماعات شيخ علي. اه ولا وهذا اللي اثار الشباب. عبد الله قطع السماعات. عبد الله روح يا علي. علي علي روح انت روح. الى الذكرى طوش اسلاميه. الله اكبر. لا حول ولا قوه. قرب عند الشيخ هذا اللي كان مسلم. شيخنا اخونا عزة تفضل تفضل هنا تعال عشان حقك الطلب اللي ادفع يا اخواننا يعني ادفع الحضور ويعتذروا اهل العريس من الاخ اللي تكلم يعني بحضرة الشيخ والاخوة، فما يكون في نفس اي احد من الاخوة شيء، وكل شيء بقدر. فأخونا الآن إن شاء الله نحن رغبنا بالتأخير حتى نسمع كلمة من الشيخ ونستفيد علميا، وبعدين معروف هذا التحرير هو شيء شكلي يعني طارئ على الأمة، وأما العقد الشرعي كما تعلمنا من شيخنا إنه إجابة قبول من الطرفين وولي الأمر لا نكاح إلا بولي أمر وشهود، فهذا الشيء ميسر والحمد لله رب العالمين قد حصل من فضل الله عز وجل. معقودة وخالصة ما من فضل الله عز وجل، ولكن هذا العقد القانوني هو اللي احنا الان في يعني في صدده، فاحنا لما يعني ما احد يلومنا، فالاخ يعني الله يهديه ويسامحه. يعني نحن الان في طريق اعلان النكاح بطريقة علمية. ايوه. اما العقد الشرعي وقع. اي نعم. من قبل. اي نعم. سبحان الله. فحتى يعني للعلم ولسماحة الإسلام حتى نستفيد ونتعلم. الأخ بعد ما إن يعني ارتضينا أن يكون زوج لابنتي بوجودي والده وشهادة نسائي كان العقد، وابني عبد الله، ابني عبد الله واحد شاهد ونسائي المثنى شهود عن رجل، وتم العقد بسهولة كما يعني يقال في ليلة لا قمر فيها شيخنا. فالحمد لله بسماحة. وقلت له أنا حسب ما تعلمنا من شيخنا بارك الله فيك أنت تقدر من ناحية المهر ما تستطيع وأنا ما أحجر عليك. وفي هذه المناسبة شيخنا كنت قرأت حديث في كتاب تحفة العروسة أن علي رضي الله عنه عندما طلب فاطمة من الرسول عليه السلام قال له عليه السلام هي لك على أن تحسن صحبتها. فكنا قلنا هذا الحديث على أن نتأكد من صحته وبعد مراجعة شيخنا حتى نستفيد. وإذ هذا الحديث قال عنه الشيخ لا يصح. فنستفيد هذا الحديث لا يصح ولكن شيخ المعنى حلو حلو. ونسأل الله أن يبارك لكم جميعا. الله يبارك فيك لأنه أنت يسرت الزواج وفوضت الخاطب أن يدفع من المهر ما تيسر له. هذا هو الذي ييسر للشباب المسلم اليوم أن يحققوا بعض الأحاديث الصحيحة التي تحض على الزواج. وذكر الأخ أبو الحارث آنفا حديثا وأنا أثني عليه بآخر وهو قوله عليه السلام من تزوج فقد أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الثاني. فهذا الأسلوب من التسامح مع الخاطبين لبناتنا هو الذي يحل عقدة ومشكلة إدبار وانصراف الشباب عن الزواج لغلاء المهور وكثرة التكاليف لتهيئة البيوت ونحو ذلك. فنحن نقول بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينهما في خير. نعرفكم على العريس. عريس يا عريس يا عروس تعال معلش. ايوه عروس. الاخ صبري الافغاني هو العروس لابنتي يعني العروس بارك الله فيه حتى نصحح اللغة وفي خطيبتي ونعتاد على الالفاظ العامة. هو العروس لابنتي فهو يتكلم أمامكم بما يعني تجود به نفسه بالمهر حسب هذا حتى ما نفرض لا متقدم ولا متأخر على فشميت شو بفرض على نفسه حتى تسمعه. جزاك الله خير. شرطة بالسنة عملية. فضل أكثر. جزا الله تعالى. جزا الله شيخنا محمد ناصر الدين الألباني كل الجزاء. ونأسف باسم عائلتنا على ما بدر من أخونا فواز نرجو المعذرة. هذا أولا. تبارك الله فيك فيما استمعنا من كلمة طيبة ألقاها هو وأخونا دخالي. بارك الله فيكم جميعا. نحن إن شاء الله قبلنا الزواج من ابنة أخونا أبو عبد الله بمهر قدرناه على نفسنا 1000 دينار إن شاء الله تعالى. كذلك عفش البيت 3000 دينار ولا يوجد مؤخر صباح. وبذلك قضينا تطبيقا للسنة إن شاء الله. جزاك الله خيرا وقدمت ذلك نحلة أي بطيب نفس. جزاك الله خير. سجلت والله يا أخونا عزت ما سمعت. أخونا عزت قاضي العائلة شيخ إنجاز التحذير قاضي الإخوة. جزاك الله خير. هو المازود. أهلا وسهلا. انعقد عقدي على الثانية وابنتي وأختي وأصدقائي. بارك الله فيك. عاملين بالثالثة شيخي. ما شاء الله. كيف حالك؟ الله يكرمك. الله إن شاء الله أنت بخير. الله يحفظك. نعم. ناسي من القية قال أن النصف الآخر في التقوى الله هو اللسان. لا ليس. استدل بذلك أن لا هو أوسع من ذلك. أنا ما أعرف هذا إذا كان ابن القيم ذكر شيء من هذا لكن بلا شك النصف الثاني أوسع من ذلك. أوسع. إيه نعم. ماذا كنا نتكلم؟ عن الحديث. نعم. قلنا إن دلالة الحديث على تحريم المعازف هي من ناحيتين. الناحية الأولى قوله يستحلون. الناحية الثانية هي دلالة الاقتران. والفقهاء يقولون أن دلالة الاقتران ليست قوية وهذا صحيح، ولكن إذا ما جاء في مثل هذا السياق والذي فيه الدلالة الأولى الصريحة، حينئذ تأخذ دلالة اقتران قوة. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم يستهلون الحرى أي الزنا، والحرير أي الحرير البلدي، والخمرة، هذه الأمور الثلاثة مقطوع بحرمتها، لأن الأحاديث في الزنا قلنا مدعومة بالقرآن، وتحريم الحرير في أحاديث يبلغ مجموعها التواتر. أما تحريم الخمر فأنتم تعلمون أنه محرم بالقرآن والسنة. هذه الأشياء الثلاثة المقطوع تحريمها اقترن بها تحريم المعازف، فلذلك لا يجوز أن يقال بأنه ليس هناك نص في الشرع يحرم المعازف. ومع الأسف الشديد يوجد بعض الكتاب الإسلاميين اليوم يقولون لا دليل قاطعا على تحريم المعازف. نقول إن كنت تعني قاطعا الاصطلاح الفقهي فليس هذا بلازم، لأن كثيرا من الأمور هي محرمة وليست دلالتها قاطعة، بمعنى قطعية ثبوت قطعية دلالة. لهذا أردت أن ألفت النظر دعما لما قاله أخونا أبو الحارث آنفا من أن ما جرى العمل اليوم في كثير من حفلات الزواج الإتيان بفرقة موسيقية، فهذا من المحرمات التي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن ذلك مما سيقع في هذه الأمة، فعلى كل مسلم أن يأخذ من هذا الحديث عبرة. فإذا ما كان عنده عقد نكاح على من هو مسؤول عنه فلا يجوز له أن يسمح بالضرب على المعازف على شيء من هذه المعازف مطلقا، إلا الضرب الدف فقط ومن النساء فقط، لقوله عليه الصلاة والسلام أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. فالضرب على الدف كما سمعتم هو خاص بالنساء وليس بالرجال. أما ما سوى الدف من المعازف من آلات الطرب فهي داخلة في عموم هذا الحديث يستهلون المعازف. فالمعازف كلها محرمة في كل الأوقات، إنما يستثنى منها فقط الدف في العرس وفي العيد فقط، لحديث عائشة في الصحيحين حينما دخل أبو بكر الصديق على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو مسجى وعنده جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فقال أبو بكر أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأسه وقال دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. فإذا استثني من المعازف الدف فقط، واستثني الضرب بالدف من كل أيام السنة بمناسبة الزواج عقد النكاح وبمناسبة عيدين فقط، هو عيد الفطر وعيد الأضحى، لا شيء وراء ذلك من الاستثناءات. والآن كدنا أن ننصف الليل فنستأذن من أخونا أبو عبد الله لننصرف إن شاء الله، وندع الأمر إلى أبي عبد الله ينظر فيه إن شاء الله ويأذن لنا بالانصراف. أهلا وعليكم السلام. الله يبارك فيك. عندي سؤال من الحفلة هذا. تفضل. بارك الله فيك. جزاك الله خير يا شيخ. وياك. أريد أن أسأل عن حكم الزغاريد والمهاهاة عند النساء وحكم الغناء للنساء في حفلة العرس، وكيف يكون مدى الصوت؟ هل هو بالمنخفض أم عالي؟ جزاك الله خير. جماعي أم منفردا؟ نعم. والرقص كذلك للنساء، بارك الله فيك. أنت بقى بدك محاضرة يا جارك وحقه له حقان. طيب زمان عنك ما يحفظك. لو سمحت بس توكلنا على العقل لأنك فضلتكم شهر. طيب شيخنا، لو السؤال بتاع الأخ لو يشمل الحديث اللي بيقول فرق بين النكاح والسفاح الدف والصوت، فهل يقصد بالصوت هنا الغناء؟ وجزاكم الله خيرا يا شيخ. ولا نمشي نحن ولا كيف؟ يلا اهلا وسهلا، كيف حالك؟ بسم الله. بسم الله. محمد ناصر الدين مركب. مركب. إيه. إذا لنا في ذلك سلفا، أنا سميت أولادي الثلاثة بأسماء مركبة، محمد كذا محمد كذا محمد كذا، خير إن شاء الله. كانوا يعيب علينا فقلنا الذي نظنه أن الشيخ هكذا اسمه مركب محمد ناصر الدين. لكن الحق حقا يقال، لو أنني سميت نفسي بنفسي وقد بلغت سن الرشد يمكن أن تحتج بي، أما هذه التسمية ليست من عندي، هذه تسمية والدي. شيخنا عفوا، المقصود الحديث الصوت، بدنا نبدأ الجابة هنا أخي تكملة للحديث. جوابا عن السؤال السابق نقول غناء النساء في العرس أمر جائز شرعا، وينبغي أن نعتبر هذا الغناء أيضا أشبه ما يكون استثناء باستثناء الدف من المعازف، هذه المعازف التي الأصل فيها التحريم، فكما استثني من هذا التحريم الدف كذلك استثني صوت المرأة في العرس من الأصل الممنوع أن ترفع المرأة صوتها وبخاصة بالغناء. هذا الاستثناء ثبت جوازه شرعا بدليلين اثنين. الدليل الأول ما جرى عليه عمل السلف وتوارثه عنهم الخلف. الدليل الثاني بعض الأحاديث القولية التي صدرت منه عليه الصلاة والسلام، بعضها مجمل كمثل الحديث الذي سبق ذكره آنفا، أعلنوا هذا النكاح، فالإعلان يكون بالصوت، ومن هذا الصوت الضرب بالدف وغناء النساء. كذلك فرق ما بين النكاح والسفاح هو إيش؟ تمام الحديث، الضرب بالدف والصوت هو الصوت، يعني إشارة إلى الغناء من النساء. لكن عندنا حديث صريح أيضا يوضح الحديثين القوليين المذكورين آنفا، ألا وهو ما جاء في السنن ومسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقي عائشة يوما وهي قادمة فسألها قال من عرس للأنصار، فقال عليه الصلاة والسلام لها هل غنيتم فإن الأنصار يحبون الغناء. فقالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ماذا نقول يا رسول الله؟ قال تقولون أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الحنطة السمراء لم تسمن عذاراكم. إذن هذا الحديث صريح في أنه عليه الصلاة والسلام أباح للنساء الغناء، لكن الغناء الذي ليس فيه وصف لما هو محذور شرعا النطق به فضلا عن التغني به، فكما سمعتم غناء نظيف شريف ليس فيه شيء من وصف الخدود والخصور وذكر الخمور ونحو ذلك مما يقع عادة في غناء المغنين المهنيين. فهو عليه السلام قال لها تقولون أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الحنطة السمراء لم تسمن عذاركم. إذن هذا أصل أثبت فيه النبي صلى الله عليه وسلم جواز رفع النساء لأصواتهن بغناء نظيف. هنا ندخل ربما في صلب الإجابة عن موضوع ما جاء في السؤال من التنصيص بالزغاريد، فهل هي جائزة؟ أنا أقول إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أباح للنساء التغني بجمل لها معاني، وهذه المعاني وإن كانت نظيفة كما قلنا لكنها هي إن كان لها تأثير في النفس، فالزغاريد أقل تأثيرا في النفس لأنها ليس لها معنى مفهوم، وإنما القصد منه واضح جدا وهو الإعلان المأمور به في الحديث الأول أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالصوت. لهذا نحن لا نرى بأسا من أن ترفع النساء أصواتهن بالغناء المباح. يندعم هذا بحديث في مستدرك أبي عبد الله الحاكم أن بعض التابعين رأى رجلا من أصحاب الرسول عليه السلام ونسيت اسمه الآن جالسا في عرس والنساء يتغنين، فاستنكر ذلك لأنه فيه سماع صوت، فقال إن شئت فاجلس وإن شئت انصرف، فقد أذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم للجنوس في النكاح أو كما قال. بهذا أظن أنني أتيت على الإجابة عن السؤال إن شاء الله. الغناء جماعيا أم منفردا؟ كيف؟ المهاهاة. إيش المهاهاة؟ ورينا نفس الجواب. نفس الجواب. شيخنا حتى لكن منيح إنه ما بيطلع بيدك تقلد النساء. شيخنا حتى لو الرجال سمعوا صوت النساء. ما هو قلنا يا أخي. الرقص يا شيخ الرقص. الرقص من النساء في العرس. بقي علينا فعلا الرقص. الرقص من النساء وأمام النساء له بلا شك كيفيات متنوعة. أولا يجب أن نلاحظ أن الرقص مهما كانت نوعيته اليوم لا يقع بين النساء وهن يلبسن اللباس الشرعي الذي يجوز للمرأة أن تلبسه أمام أختها المسلمة، لا أقول أمام الرجال. فالألبسة الضيقة والألبسة القصيرة لا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر بها أمام أختها المسلمة. فإن افترضنا، وأنا ما أقول إذا افترضنا، إن افترضنا أن الرقص من النساء في الثياب الشرعية، نقول إذا كان ليس رقصا يثير الغرائز، ليس فيه مثلا هز للأرداف ونحو ذلك، وإنما هو إشارة بأيادي ضائعة مائعة لا تشير إلى شيء، فهذا ليس فيه شيء بالشرط المذكور آنفا المتعلق باللباس. أما هذا التخلع والإظهار الأرداف ورقص الثدي مع الراقصات ونحو ذلك، هذا ما ينبغي، لأنه يثير الشهوات ولو من النساء في النساء. الغناء جماعيا أم انفراديا يا شيخ؟ جماعيا نبي. وهذه المساحيق التي وضعها النساء في مثل هذه المناسبات كيف يكون حكمها؟ لا يجوز. لا يجوز. بارك الله فيكم. لا في هذه المناسبات ولا في غيرها. بارك الله فيكم. والله عندنا اخوان اكتبك يا شيخ. ابو ليلى على الشيخ. الله يعينك. الله يعينك الله يا شيخ. لا خلاص.